السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولقد وصى الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بقوله تعالى: ولا تنيا في ذكري. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله فوائده لا تكاد تحصى. وكذلك نمتثل أمر ربنا ونقر بالمعروف لنبينا، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أذكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أذكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل تأذن الزوجة لمنع أطفال أخوات الزوج من دخول المنزل لمشاغبتهم؟ إذا كان إفسادهم جيدا يمكن بالحكمة والموعظة الحسنة تمنعينهم بطريقة لا تهين ولا تولد فسادا، فالله لا يحب الفساد. حكم الاستحمام بالماء المقروء عليه قرآن كريم. اتباعا يلزم البيان أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت أي حديث فيه أنه قرأ على ماء وأعطاه لناس للرقية الشرعية، هذا ابتداء. أما بعض العلماء فقد جاوبوا ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسيدة خديجة أثناء وفاتها: سلمي على ضرتيك؟ ليس لهذا الخبر أصل، وبالله التوفيق. هل تجوز الصلاة في قميص داخلي حملات للرجال؟ الصلاة جائزة مع الكراهة الشديدة. إذا علم الإنسان بأنه سيموت بعد وقت محدد بسبب مرض ما وتاب، أن تقبل توبته؟ نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك ولا تمنعه من التوبة. الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا كان ذلك في بقرة أو في ناقة جاز، أما في كبش واحد لا يجوز. حكم دخول النصراني المسجد والنوم فيه. الأولى إبعاده خروجا من الخلاف. أنه إذا دعت ضرورة لخروج نصراني لدخول نصراني للمسجد، فمن العلماء من يجاوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بأثال في المسجد ثلاثة أيام إذ كان كافرا، وأن العلماء من يمنع لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما استيطان المصريين المسجد والمكث فيه ننصح أن لا يكون، ولم يكن ذلك معهودا على عهد الرسول إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. ما ضابط تحمل أذى الأخ المسلم إذا وصل للضرب؟ أقول إذا وصل للضرب لابد أن يوقف مثل هذا المقالات لا تضطرد فيها الأقوال. بارك الله فيك. ضابط عام أن لا يتعرض الشخص من الأذى لما لا يطيق. حكم الصلاة من غير طهارة إذا خاف فوت الصلاة. إذا كان الماء موجودا يا بلال إذا كان الماء موجودا لازمك أن تتوضأ أو تغتسل إذا كنت جنبا. هل الثوب مكروه؟ نعم مكروه إذا كنت ستذهب للمسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا. حكم الصلاة من غير عفوا. مجموعة شباب قررنا عمل حملة لتطهير المقابر من الأعمال والسحر. لا أدري يا أحمد بن عكاشة ما الوضع في بلادكم، هل انتشر السحر إلى هذه الدرجة؟ فأنتم أعلم بالوضع في بلادكم. الحرام أن أدفع زكاة المال، الزكاة من المال كان مخزون لعمل صدقة جارية. إذا كان مدخرا لعمل صدقة جارية وأنت قررت ذلك فلا زكاة فيه لأنه ليس بمالك. ما حكم من ترك البسملة في الفاتحة في الصلاة؟ تلك مسألة فيها أكثر من وجه للعلماء، وهذا رأي معتبر. قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول: الصلاة النوافل 4 ركعات يجوز؟ يجوز. عالم الموضوعات أحمد بن عكاشة بالقدر الذي لا يولد مفسدة. أن يجوز أن أدندن بالقرآن في حال قام السائق في المواصلات بتشغيل أغاني ينكر الله، لأن القرآن سيحتاج إلى تدبر ولن يتأتى التدبر مع استماع الأغاني. عندي محل بيع نظارات كيفية الزكاة فيه. قدر النظارات التي تباع وتشترى، قدر رأس مالك من النظارات وقيمها بالسعر، سعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت كل النظارات، وحينئذ تخرج الزكاة على ذلك. ما الحكمة من صلاة الظهر والعصر السرية؟ هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قل: علمني علاج للوسواس المستمر الدعاء وترقي نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، وتدخلي في يديك وتمسحي رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك 3 مرات، ولا بأس أن تعرضي نفسك على طبيب مسلم ثقة، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. من صلى المغرب وعلم في الركعة الثانية أنه لم يشعر بالقراءة يعني يسجد سجود السهو لا يلزم. ما حكم الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر في السفر؟ لا بأس بذلك خلافا للأحناف الذين يمنعون ذلك، ولا دليل عندهم على المنع في الحقيقة، إلا أنه لم يختاروا الرأي الضعيف القائل بأن وقت الجمعة هو وقت العيد، صعب عليهم أن يقولوا نجمع بين الجمعة والعصر، فكيف يصلى العصر مثلا في 10:00؟ لكن الذين انفكوا منهم عن هذا الرأي أصبح الأمر معهم سهلا أن يفتوا بالجواز، جواز جمع الجمعة مع العصر، والله أعلم. من نطق بالطلاق في 1 ساعة غضب شديد، إذا كان الغضب أفقده وعيه فلا يقع طلاقه. ما النميمة؟ النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم البعض على سبيل الإفساد، وهي كبيرة من الكبائر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ليس كبيرا في وجهة نظركم. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ما حكم تقويم الأسنان إذا كان دفع لضرر أو وصولا إلى ما عليه عموم الخلق جاز؟ وقت نظرك لو زوجها عاش بعد الجراحة أن تصوم عمرها كله اثنين وخميس، والآن كبرت وأمراضها كثيرة فماذا تفعل؟ تفعل أنها تطعم ما كان كل يوم تفطره كل يوم اثنين وخميس مسكينا، والله أعلم. من هو أعلم أهل الأرض؟ الله أعلم. الدكتور محمد بن فلان لا أعلم عنه شيئا. هل يوجد زميل عمل لا يتحدث إلا عن نفسه بحق وبدون ما يجرح في الآخرين؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حكم زمن المغرب مع العشاء بسبب حضور المحاضرة، إذا كانت ضرورة جاز، وإلا فصلي كل صلاة في وقتها. حكم أخذ ربح من البنك إذا كنت ستنتفع بهذا الربح، حرام وربا وكبيرة من الكبائر. هل من طريقة لعلاج تفنت القرآن؟ أولا تسأل الله أن يثبت لك القرآن الذي تحفظه، ثم قد ورد في الأثر: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا، فصل بما تحفظه قيام الليل. بارك الله فيك. أجبت على هذا: حكم جمع المغرب مع العشاء بسبب محاضرة، بأن المحاضرة إذا كانت ضرورية ضرورة قصوى جاز ما ذكر، وإلا فلا. هل من السنة أن يحلق الشعر المورود الذكر يوم سابعه؟ يقول: البث انقطع، كان انقطع. يقول: السنة أن يحلق شعر المولود يوم السابع، أن التصدق بوزنه ذهبا فلم يصح. هل شهر شوال من أشهر الحج؟ نعم، الحج أشهر معلومات، أي لا ينعقد الحج ولا يهل به إلا في هذه الأشهر، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعليك السلام يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: قسم الطلاق على وقوع شرطين وأطعت في شرط واحد، أختار أنه يكفر كفارة يمين. هل صلاة النوافل والتراويح في رمضان إدنا علينا من صلوات فائدة؟ عليك أن تصلي الصلوات الفائتة عند جماهير العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. غفر الله لنا ولك يا عبد الكريم. هل أذكار الصلاة من تمام الصلاة؟ ليست من تمامها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل تقبل صلاة امرأة متبرجة تخرج بزينتها للناس؟ صلاتها في ميزان حسناتها، وتبرجها في ميزان سيئاتها. مقيمة بداخل مكة حد الحرم تمام باجي، أعمل عمرة كثير بتتعطل بسبب أنها أخرج لحد التنعيم ومشقة، هل يلزمني ذلك مع أنني سمعت أنه ممكن أعملها من البيت؟ هذه المسألة مجدة مختلف فيها. الآن مكة يهلون من مكة أم أنهم يخرجون إلى التنعيم؟ فإن العلماء من قال يخرجون إلى التنعيم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. وهذا رأي عدد كبير من العلماء، ومن العلماء من قال بل تعتمر وتهل من بيتها، وحمل حديث عائشة على أنها كانت آفاقية ليست من أهل مكة آنذاك، كانت وافدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بين المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فحمله بعض العلماء على الحج، قال في الحج أهل مكة يهلون من مكة، وعممه آخرون فقالوا إن الحج والعمرة تجوزان لأهل مكة من بيوتهم في مكة، فهذان قولان وبالله التوفيق. صحة قول قيلولة والحيلولة والعيلولة، لا بأس، القيلولة موجودة، وهي يقولون لغة تابعة للغة المولدة، اللغة المولدة الحمدلة، الحمد لله، السبحلة، سبحان الله، البسملة، بسم الله، الطبقلة، أطال الله بقاءك، الحمدلة، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيهما أفضل الحج الذي أجبنا على هذا بالأمس يا إسلام؟ متى يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ أية ثلاثة أيام، منذ أن يهل بالحج إلى أن يأتي اليوم 13 من ذي الحجة، والله أعلم. إزاي أحس أن ربنا راضي عن كلمة إزاي؟ كلمة رفيقة. كيف أشعر أن الله راضي عني؟ أقول تشعر أن الله راضي عنك إذا كنت مطيعا لله قائما بكتابه وبسنة رسوله. فالطاعة لله توفيق من الله، والمعصية حرمانه، حرمانه. فالله قال في شأن قوم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. امرأة لها بنت من رجل آخر وهي تريد أن تحضر الفرح، والفرح به مخالفات كثيرة كالأغاني وغيرها. لها بنت من رجل آخر تريد أن تحضر الفرح، فرح لها بنت من رجل، الفرح به مخالفات كثيرة، ما السؤال؟ قطع، يعني المخالفات لا تحضر المخالفات. حسن الختام وجزاك الله خيرا. هل صلاة الجماعة فرض؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء، أخطأوا رأي القائلين بوجوبها والله أعلم. حديث خيركم من يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ضعيف الإسناد. إن في النار أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها لا يصح. متأكد أن هناك عالم متفوق طبيب نفسي وإن لم يكن رباني، بس اذهب إليه تعالج، يزول التعالج حتى العلاج حتى عند الكفار إذا كانوا أمناء. الله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك فمنهم الأمناء. إذا كان مشهودا له بالأمانة والكفاءة جاز التداوي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته من مكة إلى المدينة استعان برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا، أي عالما بطرائق الهجرة، وكان كافرا. ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ في الغالب أن الحلم من الشيطان والرؤية من الله سبحانه. بارك الله فيك يا علاء البيري. حكم التأمين على الحياة أراه حراما. طلق زوجته طلاقا بائنا ثم راجع بعقد ومهر، هل يلغى الطلاق الأول؟ لا، بل يحسب، إلا إذا كانت تزوجت بعد الطلاق الأول ودخل بها الزوج ثم طلقها. أما إذا لم يكن كذلك فالتطليقة الأولى محسوبة وبالله التوفيق. ما حكم من احتلم بعد الفجر في شهر رمضان؟ صومه صحيح. شغال في مخبز خبز، تشتغل في اليوم 130 جنيه أو وزارة الزكاة كاملة، ليست عليك زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة، أما دون ذلك فالمرتب اليومي ليست فيه زكاة. هل للتأخير عن الصلاة المكتوبة كفارة؟ استغفر الله واعمل أعمالا صالحة وأعد تلك الصلاة. اسم ملائكة لا بأس به. هل يجوز بالمسح فوق الحذاء علما بأني متوضئ ولم أمسح فوق الجورب؟ ماذا تقصد بالحذاء؟ أعلم أن الملبوسات في الرجل أربعة أشياء. الخف يجوز المسح عليه بالإجماع. الجورب الخلاف قائم فيه. النعل التي الجزمة التي لا تغطي الكعب الذي هو منتهى الغسل أثناء الوضوء، الحديث الوارد في المسح عليها ضعيف. الشبشب الذي هو الشراك لا يجوز المسح عليه. الممسوحات التي الأشياء هي أربعة، هذا تفصيلها. ما مواعيد أذكار الصباح والمساء بالضبط؟ أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أذكار المساء قولان، قول من بعد العصر وقول من بعد المغرب ورجع من بعد المغرب، هذا باختصار الأمر فيها مفتوح. رجل ترك منصبه بدون إخبار صاحب العمل عليه، إذا كانت بينهما عقود الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم يجوز. مشاركة الزوجة والاستماع لأحوالها اليومية وذكر أشخاص في هذا المجلس يعد غيبة، إذا ذكرتهم بسوء يعد غيبة، الغيبة ذكرك أقل مما يكره. هل من طريقة لعلاج تفلت القرآن، لأن هذا الأمر يعزلني، قلت لك اسأل الله ثبات وأكثر من المراجعة وصلي بالذي تحفظه خاصة في الليل. لا حكم من فعل خطأ وتاب، هل يجب إخبار من أخطأ في حقه؟ لا يجب، بل يدعو له ويصلح ما قد فسد من الأمر. هل يجوز أخذ عمولة من المستأجر نظير تقديم خدمة له في بحث عن شقة للإيجار؟ يجوز إذا اتفقتم على ذلك، هذه أجرة للدلال الذي يدل الناس على مصالحه. قال لزوجتي إذا خرجت أمك بالأمس أن تطالب، كان قد خرجت، هذا طلاق واقع، هذا طلاق واقع. حكم بيع العطور لنساء متبرجات، لا بأس أن تبيع العطور ولا يلزمك أن تسأل فيما ستستعمله، لأن الذهب كان وضع على عهد الرسول والعطور ولم يكونوا يسألون هل ستستعملينه كي تمضين به على الرجال أم لا. راجعت مسألة عبد الله بن سبأ؟ نعم راجعت، وهي مسألة عبد الله بن سبأ. وأيضا يا أحمد ليس في الخبر أيضا أن ذكر اسم عبد الله بن سبأ، إنما علي قال من يعذر من هذا الحميد، قال بعض الرواه يعني عبد الله بن سبأ، وهذا ليس صريحا في تسميته. كل الطرق واقفة على هذا، ليس هناك خبر مسند ثابت في ذكر عبد الله بن سبأ، وذكره في السندين اللذين طلعت عليهما يعني عبد الله بن سبأ، ليس بصحيح في هذا. أما القصص المنسوية حول عبد الله بن سبأ فلا نعلم لها، كما لا يخفى عليك، أي مسند صحيح، والله أعلم. هل الذين يعملون في البنوك يدخلون في قول الذين يأكلون الربا؟ هم لا يأكلون الربا، لكن عندنا حديث لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ما رأيكم في امرأة عمرها 52 سنة خرجت للعزاء في ند، لا بأس بصنيعها، وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف. كيف يتوب الإنسان بعد الذنوب؟ يستغفر الله ويبتعد عن موطن الذنوب وليته يعمل عملا صالحا، إن الحسنات تذهب السيئات. التسمية على الوضوء لا تجب، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف من كل طرق. وللتنويه فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة المرويات عنه في الوضوء أنه قال بسم الله، وهذا لا يعني أننا نكره التسمية، لا، لكن أقصد النقل عن رسول الله في هذا الصدد. هل يقع طلاق المريض النفسي بحاله بحالة عدم الاتزان؟ وبداية الفصل إذا كان مريضا وشهد الأطباء بمرضه النفسي طلاقه لا يقع. إذا أذن الظهر في الطائرة والوصول الساعة 1 مصر، هل تصلي قاعدة أن تنتظر الوصول؟ تنتظر الوصول أفضل، والله أعلم. ما رأي في جروب أخوات مع شيخ محفظ قراني؟ جروب يعني على الواتس، حيث أن وجدت الفتنة منعت أسبابها. رأيتك تقولين مجموعة أفضل من التعاجم وقول جروب. المتعاجمون يظنون أنهم يتطورون ويقتربون من التمدن، ولا يخفى عليكم أن الخير كل الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل القروض حرام؟ إذا كانت قروضا بالربا فهي حرام. هل تجوز قراءة المرء القرآن الكريم على شيخ؟ حيثما ولدت فتنة ابتعدنا عنها، وقراءة المرء على شيخ تولد فتنة وفسادا. رجل متزوج في دردشة له مع فتاة قال لها أنا لست متزوج، فما حكمه؟ هذا رجل كذاب. فإضافة إلى ذلك فاتبع سبيل المفسدين. نصاب زكاة القمح 5 أوسق تقريبا 5 أراجب. تأديب الحواسب للمنتقبة للتزين لزوجها. إذا كان بالنمص فتلك كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. قد بارك الله فيك يا أخت منى بنت فائد. أن يشترط للقتل في السفر مسافة 86 كيلو، لم يرد هذا في نص، إنما هي أمور تقريبية، والعرف له دور في تحديد السفر، والله أعلم. هل يوجد في علوم الدين شخص يسمى قطب الوقت أو قطب الغيث؟ تلك اصطلاحات من اصطلاحات الصوفية، الأقطاب، الأبدال إلى غير ذلك، ولم يثبت بتلك أية خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في فضل سورة ياسين أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث قلب القرآن ياسين، كحديث ياسين لما قرأت له، كحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، كل ذلك ضعيف. ولم يثبت في سورة ياسين أي حديث بخصوصها. قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، ما المقصود بالسيارة؟ لا، السيارة المرور، الناس الذين يمشون يسيرون. لا يعني أنهم غرباء. حكم استخدام مزيل العرق للرجال لا بأس به. ما الطريقة لحفظ القرآن الكريم بدون نسيان؟ أجبناك أنك تستعين بالله، تسأله سبحانه أن يحفظك وأن يثبت الحفظ في نفسك، ثم تأخذ بالأسباب، تراجع دوما حتى لا تفلت، تصلي صلاة الليل بالكتاب العزيز الذي تحفظ. يعيش بالرياض عندما يسافر الحج أو العمرة بمكة أو سنقص؟ نعم سنقص. شهادات الاستثمار في البنوك حرام. حكم لبس الأصفر إذا لم يكن الأصفر لا بأس به، أما المعصفر هو الممنوع، والمعصفر المصبوغ بالأصفر وهو اللون البرتقالي تقريبا إذا لم تكن تعرف الأصفر. هل شرب السجائر يبطل الوضوء؟ لا يبطله. المعطرات التي بها كحول جائزة، والأولى البعد عنها، لكن من ناحية الجواز جائزة، لا نستطيع أن نوصفها بأنها خمرة. كيف أجعل بناتي يصلون؟ أولا دعاء الله رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، ثم ذكر إن الذكر تنفع المؤمنين واجعلها تختلط بفئة صالحة من الناس. هل الوضوء في الحمام جائز؟ نعم، إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية. الهجرة إلى أوروبا بحثا عن المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. والمفاسد المتولدة من جراء الهجرة إلى بلاد الكفر عظيمة وكثيرة جدا. أنصحك بمراجعة ما قد ذكرته في درس السابق من دروس السيرة في هذا الصدد. تبدل مصحفي بدون قصد مع أحد مصاحف الحرم النبوي بدون قصد، هل هو مشابه له بالضبط أو ماذا؟ إذا كان مصحفك أدنى فأرسل مصحف الحرم المدني إلى الحرم المدني. هل يجوز جمع أجبنا كثيرا إن إذا كان في بقرة جاز. أن يوجد كفارة للتأخير عن الصلاة المكتوبة الاستغفار وإعادة تلك الصلوات. صبغ الشعر الأسود حلال أم حرام؟ لأن زوجي يحب هذا. المرأة يجوز لها ذلك، أما الرجال ففي شأنهم خلاف. أم عبد الرحمن داود: أين سؤالي؟ لم نرى سؤالك. حكم انتساب الزوجة لإسماعيلة الزوج. تلك من المحدثات. امرأة مثلا تزوج رجل يقال له أسامة واسمها ما وأبوها اسمه يحيى، مثلا اسمها ما بنت يحيى، يقول ما أسامة، لا يجوز هذا. أدرس من سنة الكافرات تقول مثلا الكافرات اسمهم الآن كافرات الأمريكيات و زوجة ينسبون المرأة في دول الكفر إلى زوجها. أما بلاد المسلمين أيضا ينسبونها إلى الكفر، ينسبونها إلى زوجها في كثير من البلاد. أنا من الانهزام. ما قالوا عائشة محمد ولا قالوا حفصة محمد أبدا. شخص مسموح الدخل أعداني الطعام، هل يجوز الأكل منه؟ إن كنت تشكين أنه مسروق فلا تأكلي منه. إن كانت الشبهة من باب آخر في دين النهي. زوجها يزورها بالشهر خارج البيت ويمنع عنها النفقة مدة غيابه. هل أستأذنه في هذه المدة عند الخروج؟ لا، يعني لا ينفق فيعجر لا تلزمين باستئذانه آنذاك. أخوك يقول اسمعنا المذكور لنا لا نلوث النساء اللسان بذكر على كل لا يجوز لنا أن نتسن أو لا يجوز للنساء أن نتسنن باسم الزوج ينسبنا. الله قال ادعوهم لآبائهم السجائر علمنا أن حرام. كيف لا تبطل الوضوء وكيف تبطل الوضوء؟ ابطل الوضوء ليس كل محرم يبطل الوضوء. يعني هناك اسم إذا سميت بنت مكة ليس هناك اسم، لكنك البنت يعني اسمك اسم بلد يا أخي، لا تسميها مكة. قد تكون محلا للسخرية من صويحياتها. تقول أدعو الله أن يختار لي وأدعو في كل أموري بذلك يختار لي ولا يخيرني. أحيانا الشخص يرى أمرا خيرا يسأل الله أن يتممه. يعني مثلا الخليل إبراهيم عليه السلام قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. ما قال ارزقهم إن كان في رزق خير. قال عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ما قال إن كان في ذلك خير. الرسول يذهب يعود المريض يقول اشفي أنت الشافي، لم يقل اشفي إن كان في الشفاء خير. يعني من المسألة بارك الله فيك، كما أنت تعتقد في تعود بالله من الحور بعد الكون، والحور بعد الكون التردد بعد استماع العقل. أن تسأل شخصا سؤالا تقول له ماذا تختار؟ قل أي حاجة. أي حاجة يعني أنا أخيرك. عمر رضي الله عنه سأل أصحاب النبي ذات يوم عن مسألة فكلهم قالوا الله أعلم، قال نعم الله أعلم، لكن قولوا نعلم أو لا نعلم، والذي عنده أن نأتينا به. مراته قالت له رجل معصب كسر أغراض البيت، مراته زوجته يعني قالت له بالضروره بيت اهلي، حكى لها بس طلعت بره البيت كنت طالع من فتوى لكسر يمين الذي حلف وكسر كفاره يمين اذا اراد ذلك. رحت كل شويه تخاصمني واصلحها وتطردني من بيتها، استملي على الوصل وانت رددت اصلح اللغه العربيه بارك الله فيك، البنوك كلها سواء. بما علمت التربع من مواقع اليوتيوب والفيس وغيره، إذا كانت المفاسد مرتفية فلا بأس أن تتربع من خلال ذلك. حكم دفع الغرامات من فوائد البنوك، لا تفعل فإنك الآن تكون استفدت بالفوائد. حكم زواج الابن بدون رضا والده برفضه الفتاة بدون سبب شرعي، هذه قضية تنظر. إذا كان أبوك رجلا عاقلا رزينا حكيما ويرفض بنتا لاعتبارات شرعية أطيعه. قال الرسول ابن عمر، قال ابن عمر كانت بيني وبين أبي خلافات في مسألة امرأة كنت متزوجها وكنت أحبها وعمر يكرهها، خصمنا إلى النبي فقال أطع أباك، إذا كان الولد رشيدا كعمر أطعه، لأن عمر رأى أن هذه البنت ستؤثر على صلاة ولدها، أحيانا كان كاد أن يتخلف عن الجمعة بسببها، فعمر أصر أنه لابد أن يطلقها، أصر عمر على ذلك فأمره النبي أن يطيع أباك. والخليل قال لإسماعيل غير عتبة بابك، لأن المرأة كانت متسخطة على الدنيا وليست راضية بأقدار الله سبحانه. أما إذا كان الأب فاسقا يقول مثلا طلقها، لماذا يا أبي؟ قال لا، لا تسلم على إخوانك البنين ولا تجلس معهم تأكل، فحينئذ قال تعالى ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذي لقب نفسه بالبروفيسور محمد واظنه غليل، لا تتعاظم، لا تتعاظم ولا تعظم نفسك، تواضع لله، تواضع لله. اسمع كده بروفيسور زي ما تقول، اخوة يوسف يقولون انك لأنت يوسف، هو عزيز على نفسه بكل ادب، قال انا يوسف، لم يقل انا العزيز يوسف، كلم كويس، أنا الوزير، ما قلت أنا يوسف، وهذا أخي المظلوم تظلم. ثم يرد الفضل إلى الله بقوله قد من الله علينا، ثم يوسع يبين فضل الله الواسع، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سليمان الذي سخرت له الجن، يا بروفيسور أنت، سليمان الذي سخرت له الجن والريح يرسل الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه عفوا إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فتواضع يا بروفيسور ولا تتعازم أيضا. شخص يذهب لصديقه الذي المحلات الكبرى ليعطيه بأسعار مخفضة عن المعتاد. ما في مشكلة، ما المشكلة؟ حكم اتباع الجنائز للنساء تكره. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أعمل عملا في مسجد، هل لي ثواب على علم أني باخذ أجر مالي؟ أنت إن شاء الله إذا أديت عملك تثاب إن شاء الله. إذا خرجت لمشوار ولم أجد مكان مناسب لأداء الصلاة، وإذا رجعت المنزل سأصلي في أي مكان، تعالي جنب أي جبر أصلي، ما المشكلة؟ هل يجوز أن أسمي ابنتي نور الإسلام؟ إن شاء الله ما في مانع من ذلك. حرك يا عبد الرحمن. هل يجوز تخلص من مال فوائد البنوك إلى الأخت المحتاجة؟ لا يجوز. شريط التعليقات يمر بسرعة، لذلك أعد كتابة سؤالك. تكلمنا ماشي. شادي أحمد، ما سؤالك يا شادي بن أحمد؟ حفظك الله يا شادي. هل أنت البروفيسور ولا من أنت؟ كفارة السلام على أقارب رجال باليد، استغفر الله. هل يجب الصمت عند السير في الجنازة؟ هذا الأفضل، من كان يستحبون الصمت في الجنازة الأفضل، لكن ليس بواجبهم. تفسير الأعلام المتكررة حرام أم حلال؟ حرام، ما الذي هو حرام؟ لكن عموما الرؤية إذا توطأت أقرب إلى أن تكون حق. ما حكم صبغ الشعر أثناء الصيام؟ لا بس. ندفع 600 جنيه في السنة ثمن اشتراك تأمين صحي لأسر فقيرة، لو مختار لا تفعل. والله خلقكم وما تعملون. فسره بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. والقبر ظاهر الإسناد الحسن، ويبدو أن به إلا فلتحرم. هل تجوز الاستدانة للأضحية؟ الاستدانة للأضحية جائزة، لكن الأولى أن تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يقرا علينا بعض الأسئلة. النت ضعيف، اصبروا علينا ايها الاخوة، فالنت ضعيف. الله يغنينا من فضله ويرزق المسلمين قوة ونتا قوية واشياء افضل من النت. نعم. نقول بس توقف. هل تجوز صلاة قيام الليل 11 ركعة بتشهد واحد؟ لم ترد هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد أشرف يقول: البروفيسور معناه مدرس بالفرنساوي. لا تجادل يا أحمد بن أشرف، بل ساعد على البر والتقوى، ولا تساعد على التعاجم. وقد قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. فلا تجادل. بارك الله فيك، أنت لك علامة صلاة في وجهك، لا تجادل عن التعاجم. بارك الله فيك. لماذا لا تأتي بلدنا شربين؟ مباحث أن الدولة تمنعنا من شربين. حكم الياوس قرضا ليسد دينا عليه دار يبتليها بالربا لا يجوز. البث عاد. ما حكم الملاهي الليلية والفسق والغناء؟ الملاهي الليلية والفسق والغناء المصحوب بالموسيقى، كل ذلك حرام في أي مكان كان. هذا الإخوة يردنا على بعض في مسألة البروفيسور وتفسير البروفيسور. الحمد لله الذي عافانا. ما حكم حديث من كان في ساعة ولم يذبح فليقربن مصلانا؟ حديث من وجد ساعة فلم يضعه فلا يقربن مصلانا، حديث ضعيف الإسناد جدا، ولم يستدل به على وجوب الأضحية وليس فيه واجبا. بارك الله فيك يا سامي. صحة حديث إن كل عام على أنبياء الأضحية لا يصح، ولا يصح خبر في وجوب الأضحية. أن يسألنا الله يوم القيامة عن الذنوب المستغفر منها، إذا قبل المغفرة لن يسألك إن شاء الله. من 20 يوم بترن علينا، ما السؤال؟ ما أعرف والله أن أحد اتصل بي 20 يوم ولم أرد عليه، لأن المكالمات تنسخ بعضها بعضا. حديث من مات ليلة الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. كيف تكون التوبة، سرا أم جهرا؟ سرا وجهرا إذا أردت. ما معنى التوبة الأول حتى تعرف معنى التوبة؟ التوبة الرجوع. هناك فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار رب اغفر لي، طلب المغفرة. التوبة الرجوع عن الشر إلى الباطل، عن المعاصي إلى الطاعة. أختي من كتبت اسمي على الفيس ونسيت كلمة المرور ولا أستطيع تغييرها، والاسم به رمز دكتورة، وهذا عملي وأنت تقول إنه من التفاخر فمتى عليه. لا، لم أقل كذا على الإطلاق، أنا قلت لأصله رأيته شابا صغيرا يعظم نفسه، أما اسم دكتورة كوصف الأمر أسهل إن شاء الله. حكم الاستماع إلى الموسيقى الهادئة. النبي عليه السلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستعملون العرى والحرير والخمر والمعازف. حديث أشهر منافقي أمتي قراءها ضعيف جدا. هل أجمع النية في الأضحية والعقيقة في خروفين وأنا ذكر؟ لا، الأضحية كبش والعقيقة كبشان، لكن كذكر. حكم الرضاعة من الزوجة وبلع اللبن الذي جاء في الفم. ارضع يا علي بن رسل كيف تشاء، إن رضاع الكبر لا يحرم. وطبعا قد وردت خلافات في المسألة، خلافات لا تقوم على العموم. أجبتك بالرضاع الكبير بعد 2 سنين لا يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فقد جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال له: يا أبا موسى، زوجتي تعثر اللبن في ثديها. فقالت: مص ثدي حتى يخرج اللبن، انا تعبانة. فمصصت اللبن فدخل في جوفي، فقالت: ابتعد عني انت، اصبحت ابني من الرضاعة لا تحل لي. فقال ابو موسى: ما اراه الا حرمت عليك. فذهب الرجل الى ابن مسعود يسأله، فاخذه ابن مسعود من يده وذهب به الى ابي موسى وقال: يا ابا موسى، هذا الرجل رضيع او فطيم يا ابا موسى؟ فتراجع أبو موسى في الحال وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هل يجوز إعطاء دروس لبنات الثانوية العامة والجلوس وسطهن على منضدة؟ أخشى من الفتنة عليك يا أرى، أخشى من الفتنة يا رجية الفردوس. بقول حكم الوشم لتغطية تشوه كبير في الجسد. قال العموم: الوشم لعن الله الواشم والمستوشم. لكن هل إذا ادعت إلى ذلك ضرورة عظيمة جاز أو لم يجز؟ قد يجوزها بعض العلماء للاضطرار. مثلا امرأة احترقت في جسمها فعملت وشما لستر فالأصل أن الوشم حرام. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، والتوفيق بين زواج غير المسلمين. استثنيت الكتابيات من المشركات لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن بالمعروف. وقد تزوج حذيفة ابن اليمان يهودية، تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. عندنا في المدرسة الطابور الصباح شغل النشيد الوطني، كان نردده لا تلزم بترديده، خاصة إذا كانت في ألفاظ تخالف الشريعة. يقول مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمرادي، أنت غيتي والمرادي، غايتنا إرضاء الله، هذه غايتنا. جزاك الله خير يا رامي ابن راكي، ما حكم كفالة الطفل مهمل مجهول الأب والأم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أيهما أولى في الوقت القريب، الأضحية أم العقيقة؟ الأضحية أولى. أو قال لكم لم يفتح رسول الله تعني بها أنه حرام، تعني تركه، أعني تركه. هل تثبت صحبة عبد الله بن عدي بن الحمراء؟ هذا الذي أختاره أنها ثابتة. زوجها أحيانا يضحي وإن لم يستطع أنا أضحي، لكن هذه السنة أريد أن أسافر العمرة، هل يجوز أمتنع عن الأضحية؟ وزوجي لا يستطيع أن أخشى أن يعاقبني الله. الأضحية ليست بواجبة، الأضحية سنة مستحبة، وإذا فعلتها سنة لا تلزمي بفعلها كل سنة. لا أعرف صفقة القرن ولا تفاصيل صفقة القرن، ولكن أظن بالكفار كل شر، إنهم لم يعينوا أهل الإسلام على إسلامهم ولا أهل الديانة على ديانتهم. أظني بدول الكفر أنهم أشرار، وأن التفاصيل هذه الصفقة لا أعلم عنها شيئا. الاشتراك في ثمن الأضحية، إذا كنت ستشترك بما قيمته سبع بقرة عنك وعن أهل بيتك جائز. من خمس سنوات لم أدفع مهر زوجتي إلى الآن، أدتني قريبتي هدية منذ سنوات من أموال زوجها بدون علم، يعني سرقت من زوجها وأعطت. إذا كان ذلك كذلك رد الشيء مسروق ولا تقبله منها. إذا كانت أشياء يسيرة فليسير نعفو عنه. من خمس سنوات لم أدفع مهر زوجتي إلى الآن ولم نحدده بذهب، انخفض سعر العملة المحلية، ما كنت محددت المهر، فلا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. كنت تقول سارة يدها أوجعتها من كثرة الكتابة، ما السؤال يا سارة؟ والله يرزقنا ولاية النظر لوجهه الكريم. ما الأسئلة؟ كل ما يأتي من نجاب عليه بفضل الله الذي أمانه. حابك لهم يا عبد الرحمن ويا حسن تونة. ما الأسئلة يا قوم؟ هل يجوز أن أشترك أخوان في أضحية من الماز أو الضأن؟ كبش واحد أو جدي واحد للرجل وأهل بيته. حابك يا عبد الرحمن الأسئلة. يصرف لزوجي علاج شهري من عمله ويتبقى منه جزء من العلاج، هل يجوز استعماله؟ يجوز. أنت ومالك لأبيك معارضاته أقوى منه بكثير. أنت ومالك لأبيك أولا في أسانيده مقال، ثم المعارضات له أقوى. عندنا النبي يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. الإمام الشافعي يستدل بأن الله جعل الأبوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك، لو كان أنت ملك لأبيك لأخذ الأب كل التركة. فأيضا النبي يقول ابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعني أو طلقني. ابنك يقول أطعني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعني أو أعطقني. فلا يتصور أن الوالد يتسلط على مال ولده ويأخذه ويقول أنت مالك لأبيك بهذه الطريقة، أي ظلم. ثم أن النبي إذا كان النبي نهى الأب أن يميز الولد عن الآخر، قول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فكون يتسلط على الذي ولد يأكله كله فليس بسديد ولا جائز. أيضا في هذا الصدد حديث مما يعكر حديث أنت ملك لأبيك، حديث نعم ابن يزيد مع أبيه، صحابي اسمه يزيد أخذ صرة من مال وضعها في المسجد وقال لأول داخل، دخل ابنه معه فأخذ الصرة فجاء أبوه قال لا أنا ما أريدك أنت، ما إياك أردت يا نعم. قال أنت قلت لأول داخل قدر الله وأنا دخلت أول شخص. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت يا نعم ولك ما نويت يا يزيد. كان أنت ملك الأبيك كان أخذ يزيد المال. وفي هذا الصدد دارت حكومة بين عمر وابن عبد الله بن عمر. عمر كان خليفة وفي المدينة، وابن عمر سافر مع زميل له إلى العراق فجلسوا في العراق زمنا وراجع إلى المدينة. ذهب يزور أبا موسى الأشعري وكان أميرا على البصرة أو بلدة. فقال قال أبو موسى لابن عمر يا ابن عمر أنا معي مال زكوات خذه وصله لأبيك ممكن تشتري به شيء تربح في الشيء وانت راجع العراق الأشياء رخيصة وتوصله إلى عمر. فأخذ ابن عمر المال واشترى به سلعا وذهب وضعها في المدينة وأخذ المال الذي أخذه من أبي موسى وسلمه لعمر. يعني أبو موسى أرسل مليون مثلا، ابن عمر وصل المليون، لكن بعد مدة وجد عمر على ابنه أثر الرياش، ريش لبس جيد ولا أثر النام عليه. قال من هذا ابن؟ قال حكم الورقة قال لا تعالى كل المال لنا، هذا ربح ربح أموالنا كيف تأخذه؟ كل المال لنا. قال يا أبي أنا تجرت لو كنت خسرت كنت سأدفع. قال هو لنا. فتحاكموا إلى مجلس الشورى عمر وابنه، حاكم إلى مجلس الشورى فقضى مجلس الشورى أن ابن عمر كان مستثمر له نصف الربح ولبيت المال نصف الربح. يا شادي ما سؤالك، هل يجوز إخراج الصدقات لأبي الميت من أموال زوجي على أن زوجي موافق ويعطيني الأموال؟ زوجي موافق خذ المال هذا تصدق به عن أبيك بوضوح لا بأس. هل يجوز أن أتكلم مع المخطوبة بالأدب والاحترام وعلى قدر الحاجة؟ هذا طيب أنك شلت النقطة التي كانت على هذا واحد آخر. الحمد لله الله أعلم. حكما يقول لا يوجد من يدوي الوسواس، الله يدوي كل شيء، الله سبحانه وتعالى الطبيب سبحانه وتعالى هو الشافي، إذا مرضت فهو يشفيني. كتبت سؤال وزعلانة صار زعلانة ورسمت صورة واحدة فتح فمها صورة متسعة، لماذا؟ إذا أنت كتبت السؤال كثير جدا ولم أجد الإجابة، والله ما نعرف سؤالك. ها؟ الشيخ أحمد برهامي برهامي يا مولانا، ما السؤال يا أحمد برهامي برهامي؟ صبرا يا حسن حتى. هل تجوز الصدقة على شخص حي بدون علم؟ تجوز. هل بالإمكان بوست لأسماء الله الحسنى؟ ما معنى بوست يا أختنا؟ نقول نشوف. هل يجب الابتعاد عن أصحاب السوء إذا لم يقبلوا النصيحة؟ ابتعد. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما السؤال يا مصعب؟ قراءة القرآن بالمقامات لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الله يغفر الذنوب للمرأة ويتل الطبيعي؟ انتبه يميره كلمة المرأة تل الطبيعي، العصير طبيعي، كله ينسب إلى الطبيعة وهذا من الضلال واتباع أقوال الملاحدة. كل عايز يقول لك طبيعي، طبيعي ماذا؟ ما تقول كلمة طبيعي؟ ما في القرآن كلمة طبيعي تنسبون الشيء للطبيعة؟ هذا شأن الملاحدة. كيف خلقت الطبيعة؟ كيف الطبيعة؟ الطبيعة ليست إله. قل مثلا عصير طبيعي، لا ما في حاجة اسمها عصير طبيعي. تنسب العصير للطبيعي لماذا؟ كما سلف اشترينا علبة حلوى مكتوب عليها سمن طبيعي، نسب السمن للطبيعة ويكتب سمن بلدي عصير طازج. انتبهوا لأن الملاحدة غزونا حتى في اصطلاحاتنا. يقول لي هل لي أن أنقل الفتوى على بعض الجروبات؟ قل المجموعات، لا تقل الجروبات. يا أهل الإسلام اعتز بلغة القرآن التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. واحد يقول بدل حلوى سويت، ولما يقول أنا يقول لك هلو. دخل شخص من المسجد يشرب فإذا جلس للشرب فقد خالف السنة. هذا الذي سألته ألف مرة يا مصعب، يعني الجلوس أثناء الشرب يا مصعب ليس بواجب، والنبي شرب قائما يا مصعب بارك الله فيك، وإن جلست لا بأس أيضا لأن تحية المسجد ليست واجبة. فأنت توهمت أن تحية المسجد واجبة وتوهمت أن الشرب قائما واجبا، فاختلطت عليك الأمور، جعلت السنن واجبات ومن ثم تعرضت عندك الواجبات، ومن ثم سألت ألف مرة فلم نجب عليك. الأمر سهل أسهل من هذا، كل من السنن بارك الله فيك وسلمك الله وحفظك الله بهذا القدر أجتزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في خير ما دمتم في طاعة الله وما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. دوما أنتم في خير وعلى خير ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وحافظوا على دينكم واجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، عرفوا الناس بالله، حثوهم على طاعة الله وطاعة رسوله، خذوا بأيديهم إلى الصلاة، انهوا المتبرزات عن التبرج، انهوا الشباب المنحرف عن انحرافات، صادقوا على الفضل وعلى الصلاح. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وهنا بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اجتهدوا في الخير، انصروا الحق، إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. إخواني والأخوات الفضلات، اعلموا أمرا أن الله يحفظكم إذا حفظتم دينه وبلغتموه للخلق. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى قوله بلغ والله يعصمك من الناس، انظر إلى قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انظروا إلى قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ليس فقط ينصركم بل ويثبت أقدامكم. وكذلك قال الرسول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال بعض المفسرين تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، من الأقوال بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقد قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فاستعينوا بالله وانصروا دينكم ينصركم الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع وينصر سبحانه وتعالى، فهو خير الناصرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أكثروا من ذكر الله، حافظوا على الأخوة الإيمانية، لا تعصفن بكم السياسات، لا تعصفن بكم الحزبيات، لا تعصفن بكم الاختلافات. المسلم في مصر أخو للمسلم في البرازيل، أخو للمسلم في الكونغو وجنوب أفريقيا، أخو للمسلم في شرق آسيا، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في ليبيا، أخو للمسلم في السعودية وفي اليمن. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فتأمل الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر لإخوان الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.